بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت خلصنا الكلام عن دليل الفطرة، وخلاص هكتفي بهذا القدر عن الكلام عن الفطرة. المرة دي هنختصر ونلم كل الكلام عن دليل العقل في إثبات وجود الخالق، والشرع الصحيح في إثبات وجود الخالق. طبعا أنا كنت قبل كده في وسط الكلام تكلمت كذا مرة عن النقاط اللي موجودة تحت العقل الصريح، لكن يعني احنا الملزمة دي هنخلصها النهاردة، مش هطول فيها أكتر من كده. أول نقطة أنا كاتبها بغض النظر عن النقاط اللي أنا رصصها تحت العقل الصريح، احنا نبدأ عن الداروينية ونقد السريع لها. نقد الداروينية في البداية علشان خاطر هو ده المقابل اللي الملحدين بيطرحوه بدل وجود الخالق. ان احنا قلنا ان الملحدين بيحاولوا ينحوا الاله جانبا في حياة الانسان، في احتياج الانسان للاله وهكذا، وبعدين في الاخر خالص مش بيبقى ليهم غير السؤال الوجودي الرئيسي: ايه سبب وجود الانسان على الارض؟ مين اللي اوجد الانسان؟ مين اللي اوجد كل الكائنات؟ مين اللي اوجد الوجود؟ فهم بيعتقدوا ان هو ده السؤال الوحيد اللي احنا بنضطر ان احنا نجيب عنه بالله. فنحاول بقى نشوف اي طريقة اخرى، بما ان مفيش اي داعي اخر يدفعنا للقول بوجود الله او اله، هنلاقي اكيد سبب او وسيلة اخرى نفسر بها الوجود غير الاله. فطبعا نظرية داروين بتعتمد على الاستخفاف بعقول الناس، ومعظم العلماء لما بيجوا يتكلموا عن داروين نفسه بيقولوا ان داروين هو اصلا يعني ما كانش صاحب مرتبة علمية، ما كملش دراسته في كلية الطب، قعد تقريبا فيها سنتين وما كملش فيها دراسته. المهم هو في الاخر كان رحالة وبيحب يتأمل وينظر في الكائنات والمخلوقات وكده، قعد يتأمل ويتأمل. معظم العلماء بيقولوا ان هو نجح في التأمل، يعني هو كان متأمل جدا لكن اخطأ في النتائج، وسبب أخطائه كان إن أدوات الفحص اللي هو كان بيستخدمها في التأمل كانت بدائية جدا، ما كانش عندهم ميكروسكوبات قوية. يعني لما العلماء دي بيقارنوا ما بين عصر داروين، الميكروسكوب الصغير اللي ما بيقدرش يكشف دقائق الخلية والكلام ده كله، فبالتالي كان بيعتقد إن الخلية حاجة بسيطة. هي دي القضية كلها، ان الداروينية بتقول ان الكون نشأ من شيء بسيط جدا جدا لغاية ما وصل الى هذا التعقيد، وهذا التعقيد اللي فيه الكون خد ملايين ملايين السنين، 13.7 مليار سنة لغاية ما الكون وصل للتعقيد اللي هو فيه. الداروينيين بيستغفلوا الناس اللي هم المعاصرين، بيستغفلوا الناس. داروين نفسه كان بسبب ضعف الامكانيات اللي بيتأمل منها وبيلاحظ من خلالها وقع في هذا الخطأ. خطأ ايه؟ انه اعتقد ان بنية الكون في الاساس كان شيء بسيط جدا، حاجة كأن طوبة على طوبة أو ذرة رملة على ذرة رملة أو حاجة كده كون جبل في الآخر أو أيا كان. كان بيعتقد إن الخلية الحية أو الذرة أو أيا كان شيء بسيط جدا، كأنه مجرد نقطة ما فيهاش أي تفاصيل، ما فيهاش أي تعقيد. لكن العلم فيما بعد أثبت إن أبسط شيء في الكون وهو ذرة الهيليوم، هيليوم الهيدروجين، ذرة الهيدروجين اللي هو أول عنصر خالص في الجدول الدوري، ذرة الهيدروجين فيها من التعقيد تعقيد شديد جدا جدا. فبالتالي نظرية لا إن الكون في البداية كان بسيط جدا ومع الوقت بدأ يتعقد، هو من البداية خالص، من أول نقطة، من أصغر ذرة في الكون والكون معقد جدا. فداروين ما قدرش بسبب ضعف إمكانيات الفحص. يعني لما بيقارنوا ما بين زي ما قلت، بس أنا ما كملش الجملة، الميكروسكوب اللي كان على أيامه ويقارنوا بقى بالإلكترونيك مايكروسكوب اللي بيقدر يضاعف ملايين ملايين المرات، واللي من خلاله بيقدروا يشوفوا تركيب الدي ان ايه وتكوين الخلية من جوه والعمليات الحيوية اللي الخلية بتعملها، اكتشفوا قطعا ولا شك داروين كان غلطان. كان غلطان في نظرية ان الدنيا بسيطة كده حتى في اصغر بنيتها. فبالتالي البسيط اتعقد سنة صغنونة، وبعدين مع مليارات السنين بقى الكون معقد كما هو. ده غلط. الكون حتى قبل ظهور الحياة وهو معقد جدا في أصغر بنيتها وهي ذرة الهيدروجين. فدي نقطة في غاية الأهمية. العلماء بيعتقدوا داروين أخطأ في الاستنتاجات بسبب التأملات كانت سطحية. اللي هو ذكره من تأمل ممكن يكون صحيح، لما قعد يقارن ما بين الطيور ولا يقارن ما بين أسماك ويقارن ما بين كائنات معينة فيها شبه من بعض، فقال لك ده منقاره بقى كده عشان بياكل الدود، وده مش منقاره ازاي علشان بيضرب في الخشب، ودي السمكة مش عارف بتعيش ازاي فهي كده. فقعد يقول لك كل كائن بيتغير. هو اعتقد كده ان الكائنات كلها من أصل واحد، وبعدين بسبب الظروف البيئية المختلفة الكائن بيتحول للنوع المعين ده، وبيبقى هو ده المناسب للبيئة اللي هو عاش فيها. لكن الواقع ان الانواع مش كلها من اصل واحد، كل نوع في الخلايا الحية بتاعتها في شفرة الدي ان ايه اللي بيجعلها ثابتة بهذه الهيئة على طول. بعض العلماء بعض العلماء قالوا بيتكلموا في حتة ان ايوة ممكن يكون في بعض التغيير الطفيف في كل نوع زي ما هو حاصل حتى بالنسبة للإنسان، ان في انسان اطول واقصر وادخن وارفع وشكل الجمجمة وحجم الجسم ولون البشرة والكلام ده كله وشكل الفك. ايوه ممكن ده يحصل تغييرات طفيفة ما بين نفس النوع، لكن مش نوع يتحول الى نوع اخر. فالعلماء قالوا لا يوجد اي دليل مادي علمي حقيقي ملموس على ان فعلا في نوع تحول الى نوع اخر. العلماء اللي بيؤمنوا بنظرية داروين بيؤمنوا بهذا غيبا، يعني هم بيقولوا أصل في تشابه ما بين بعض الأنواع، فهو النوع ده مع الوقت يتحول للنوع ده. في أسئلة كتيرة جدا لأي حد يتأمل نظرية داروين، بيجد أسئلة كتيرة جدا جدا ملهاش إجابة، من ضمنها طيب ليه الكائنات البدائية جدا جدا ما زالت موجودة؟ ليه الكائنات اللي انتوا بتعتقدوا ان هي كانت مرحلة وسط ما بين البسيط والمعقد، ليه هو كمان ما اتطورش؟ ليه كائنات معينة او حيوانات بتعيش في ظروف معينة انتوا اعتقدتوا ان هذه الظروف هي التي ادت الى التطور؟ ليه الحيوانات دي منذ نشأة وجودها الى الان وهي لسه زي ما هي؟ يعني على سبيل المثال، لما واحدة عالمة ملحدة في الأحياء كانت بتتكلم على نظرية التطور، فبتقول إن الإنسان شكل إيده أصبع الإبهام في مكان معين بحيث ان هو يقدر يمسك بشكل دائري، فالانسان يقدر يمسك الفاكهه بايد واحده وياكلها ويقطم منها، لكن القرد او الشمبانزي او ايا كان ما يقدرش يعمل كده، بسبب ان الابهام بتاعه مش بيقدر يجي دائري كده لازق جنبه، فما يقدرش يمسك، بيضطر يمسكها بايدين الاتنين وياكل، رغم ان القرد بياكل فاكهه طول عمره. هي كانت بتعلل ان بسبب الانسان بدا ياكل فاكهه ويقطف، فايديه اتغيرت وبدا يمسك فاكهه كويس. طب القرد ليه ما فيش ولا قرد على مر العصور كلها ليه ايديه ما تحولتش زي ايدينا، رغم ان هو طول عمره بياكل فاكهه؟ وهكذا. فاحنا في النهايه بنعرف برضو من ضمن اللي العلماء بيقولوه، ان في ايام داروين العلوم الخاصة بالمواريث والدي ان ايه والار ان ايه والكلام ده كله وشفرة الدي ان ايه، كل ده بيثبت ان النوع ما بيتغيرش، هو مكتوب كده في الدي ان ايه بتاعه انه يبقى كده، فبيفضل طول عمره كده ما بيتغيرش. علشان كده الانواع ثابتة على طول على مر التاريخ، فايتين من الاف السنين، النوع اللي انقرض ما بيظهرش تاني عشان هو كان النوع ده وخلاص، مش بيتحول لحاجة تانية. فضعفه في أدوات الملاحظة، ضعفه في علوم التشريح والمواريث والدي ان ايه، ده اللي أدى إلى الاستنتاجات الخاطئة اللي وصل إليها داروين. في النهاية من الأعاجيب إن داروين نفسه كان مؤمن بوجود إله، وإنه حتى لو قال إن أصل كل الأنواع كان من خلية واحدة حية بسيطة اللي هي بكتيريا ولا ايا كان، الا انه في النهاية لم يستطع ان يفسر سبب وجود الخلية الحية اصلا من المادة، ولم يستطع ان يفسر وجود الكون العظيم بكل جماله ونظامه والابداع الخلق اللي فيه. في النهاية اضطر بالقول بوجود اله، حتى لو قال ان الخلية الحية هي اصل كل الانواع وان الانواع كلها تطورت من الخلية الحية، مش مهم. لكن هو في النهاية نظرية داروين ليست في الحقيقة بديلة للقول بان الله هو اللي اوجد الوجود. داروين نفسه كان مؤمن بكده. طيب هنا في كلام انا كاتبه، ان نظرية داروين بتقول ده طبعا تقريبا كل الجزء الخاص ب أدلة العقل الصريح على وجود الخالق دي متاخدة غالبا من كتاب وهم الإلحاد بتاع الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، مع أجزاء متاخدة من كتاب العقيدة في الله للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر. في كتب تانية كتير، لكن انا ما كانش عندي الوقت ان انا اقرأ كل الكتب واستفيد منها، لان انا في النهاية وجدت ان في نمط واحد في النهاية بيبحث عنه في الادلة العقلية، ده ممكن اجده في امثلة كثيرة جدا جدا. اللي انا قلت عليه قبل كده ان هي لما كنا بنقول ان كل حاجة ليها نظام معين وكل حاجة ليها غاية معينة، نظام أو آلية، كل حاجة في الكون ليها نظام أو آلية معينة وفي الآخر ليها غاية معينة، مع أيضا نقطة الضبط الدقيق أو عامل التعقيد الكومبلكستي. كل العلماء لما بيدوروا على الأدلة العقلية بيشوفوا الثلاث نقاط دول، نظام معين، آلية معينة، الكائن ده ماشي عليه أو الظاهرة الكونية دي ماشي عليها، ودي بتدل على وجود هذا الإله الذي وضع هذا النظام ويحافظ عليه. الغاية أو كل حاجة ليها حكمة معينة، فبالتالي بيقولوا هذا يجعل الإنسان يفكر إلى إيه هي غاية وجوده أو حكمته. المقصود بالنظام او الآلية زي مثلا ان الشمس بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الارض، بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس، ده النظام اللي موجود ما بيتغيرش، فمين اللي وضع النظام ده ومين اللي بيحافظ عليه؟ وبعدين النظام ده له غاية او حكمة معينة، ان لما الشمس الارض بتلف حوالين نفسها ده بيجيب الليل والنهار، ولما بتلف حوالين الشمس بتجيب الفصول الاربعه والسنه. فيبقى كل حاجه ماشيه بنظام وآليه معينه، كل حاجه ليها غايه معينه، بالاضافه الى عامل الضبط الدقيق او التعقيد. يعني ايه الضبط الدقيق او التعقيد؟ ان هو ان العلماء بيروا في الوضع المحكم لهذا النظام انه شديد التعقيد، الى درجة ان ما ينفعش يكون جه صدفة او عن طريق العشوائية. الكلام ده بقى بيتطبق من اول ما العلماء بيبحثوا، من اول الخلية الحية والدي ان ايه وتعقيد الدي ان ايه والبروتين والتشفير والكلام ده كله، الى لما بيبحث في علوم الفلك مرورا بالجسد ووظائف الجسم والكلام ده كله. فبالتالي الامثله العقليه اللي انت من خلالها تستدل بيها على وجود الله كتيره جدا جدا. فاللي انا ذكره ده كم صغير، ممكن اي حد يطلع على كتب اكتر سيجد امثله اكتر بكتير، لكن دايما هيجد ما بين كل هذه الامثله نفس ثلاث النقاط دي اللي بيتكلم فيها. النظام دليل على على وجود الذي وضع هذا النظام ويحافظ عليه، الحكمة دليل على وجود الحكيم ويجعل الإنسان يتساءل عن غايتي والحكمة من وجودي، وإيه هو النظام اللي مفروض الإنسان يمشي عليه اللي هو ناحية الدين يعني، ومسألة الضبط الدقيق والتعقيد في مقابل العشوائية أو الصدفة. طيب، فده بس علشان خاطر بقول ان الجزء ده اللي انا نقله هو من وهم الالحاد، وفي كتب تانية كتير، بس في النهاية احنا بنتكلم في نفس هذه النقاط. نرجع تاني للكلام عن داروين. فهم السلام عليكم السلام. هم بيقولوا تعريف نظرية داروين، شكرا، تطور الكائنات الحية عن طريق الانتخاب الطبيعي من بين طفرات عشوائية. هي القصة كلها اللي معظم العلماء أبطلوا من خلالها نظرية داروين قصة الطفرات العشوائية. هو عاوز يقول ان الكائن الحي في بدايته خالص البكتيريا الصغنونة عن طريق الانتخاب الطبيعي، الانتخاب الطبيعي الناتشرال سيلكشن المقصود بيه ايه؟ ان بحسب الظروف الطبيعية البيئية المحيطة كان بيحصل طفرات عشوائية في هذا الكائن، البيئة بقى بتخلي اللي يفضل عايش منهم الأفضل والأحسن، زي ما بيقولوا كده البقاء للأصلح. إنه الكائن بسبب أي ظروف كان بيحصل فيه طفرات عشوائية، ساعات تبقى كويسة ساعات تبقى وحشة، بسبب الظروف والبيئة وطبيعة المناخ الطبيعة ما كانتش بتخلي اللي يفضل عايش غير الطفرات الطبيعية الكويسة. فمع الوقت يحصل طفرة البيئة تنقل وحش تسيب الحلو، يحصل طفرة تانية البيئة تنقل وحش تسيب الحلو، لغاية ما بقى الإنسان موجود. هم بيعتقدوا كده. فهي القضية كلها إيه؟ فكرة الانتخاب الطبيعي ده مفيش فيه منه مشكلة، لأن احنا بنعرف إن بحسب ظروف البيئة انت قدرت تتعايش وتستحمل. في اسد جري عليك عرفت تهرب منه كويس، ما عرفتش هتتاكل بسبب الظروف الطبيعية. ده المقصود. هو في النهاية لما العلماء بيتأملوا بيجدوا ان زي ما بيقولوا اللايف سايكل، دايرة الحياة، هي متوازنة اصلا. فبالتالي حتى لو في كائنات بتتغذى على كائنات، لكن انتظام الطبيعة او النظام اللي ربنا وضعه في الطبيعة ما بين الكائنات المختلفة بيجعل فيه توازن ما بينهم. ما فيش حد بيطغى على التاني لدرجة انه يقضي عليه ويبقى هو بس اللي فاضل وعايش. هنا في النهاية يعني العلماء بيقولوا انتخاب الطبيعي ده مش مشكلة، هي القضية كلها في الطفرات. هل بيحصل طفرات عشوائية تؤدي في النهاية إلى إن الجيل يبقى أفضل وأحسن، يكتسب صفات أفضل، حاجات زي كده؟ العلماء قعدوا يجيبوا نوع من انواع البكتيريا او نوع من انواع الذباب او يعني اي كائنات دورة حياتها صغيرة جدا، بحيث ان هم يعملوا عليهم تجارب يعيدوا انتاج الاف الاجيال، ويحاولوا يعملوا تجارب بحيث يشوفوا هينفع يحصل طفرات عشوائية ولا مش هينفع، ولو حصل طفرات عشوائية هتبقى جيدة ولا هتبقى وحشة، بحيث ان يشوفوا اي دليل مادي علمي حقيقي على ان فعلا ممكن يحصل طفرات فالكائنات تتطور. وجدوا ان حتى لو حصل فيه طفرات بسبب اشعاع ولا بسبب هم بيلعبوا في الدي ان ايه ولا ايا كان، كل الطفرات بتبقى ضارة وبيموت الكائن، ما بيعيش بسبب هذه الطفرة. وده اللي له علاقة بنقد نظرية داروين من خلال دراسة الدي ان ايه والعلوم الخاصة بالوراثة، ان الدي ان ايه معقد جدا ودقيق جدا وشفرات كبيرة جدا، فبالتالي اي خلل في هذه الشفرة بينتج عنه كائن مشوه ما بيقدرش يعيش بيموت. العلماء عمرهم ما قدروا يثبتوا ان ممكن يحصل ثورة يبقى للأحسن، ده خيال علمي، شغل نينجا تيرتلز ان السلحفة يحصل فيها طفرة تبقى مش عارف مين، ده خيال علمي، ده مش حقيقي، ده مش واقع. فمن ضمن اللي هم بغض النظر عن الفقرة دي اللي هي بتشرح نظرية داروين، قعدوا يعملوا اسمه ايه ده تجارب كثيرة جدا على ذبابة الفاكهة وعلى البكتيريا القولونية ايا كان، وجدوا ان ما بين 99% من الطفرات العشوائية التي تحدث في الشفرة الوراثية تكون ضارة، بينما قد تكون 1% منها مفيدة. وقد أجرى الباحثون التجارب على ذبابة الفاكهة وعلى البكتيريا القولونية، فعجزوا عن الحصول على طفرة واحدة مفيدة خلال آلاف الأجيال الذي استكثروها. يعني نظريا لو هم قالوا إنه ممكن يحصل طفرة مفيدة، دي نسبتها ضئيلة جدا جدا. لما حاولوا يعملوا ده من خلال استكثار آلاف الأجيال من البكتيريا أو من ذباب الفاكهة أو أيا كان، ما قدروش فعليا إن هم يحصلوا على طفرة مفيدة. فبالتالي نظرية داروين ساقطة من هذه الناحية، ان الواقع ان كل الانواع ليها شفرة دي ان ايه محددة، مهما حصل ومهما كانت الظروف بيفضل الكائن ده زي ما هو. احنا كنا بندرس في الثانوي البريطاني من ضمن ادلة ان نظرية داروين دي خاطئة، ان انت تجيب فار واول ما الفار ده يتولد تقوم قاطع ديله، وبعدين الجيل الجديد تقوم قاطع ديله، تفضل تقطع ديله تقطع. المفروض من ناحية نظرية التطور ان في النهاية الكائن بطريقة ما يستشعر ان الديل ده ملوش لازمة خلاص، فيبقى الجيل الجديد يتولد من غير ديل. ده ما بيحصلش مهما حاولت تتدخل في البيئة ان انت تغير الكائن ده، ما بيتغيرش. الجيل الجديد الدي ان ايه بتاعه بيعيد انتاج نفس الكائن بنفس صفاته بنفس هيئته الجسمانية. ده اللي حاصل لما بيحاولوا يلعبوا في الدي ان ايه بطريقة كيميائية او علمية، بيبوظوا الشفرة الدقيقة، بيطلع كائن مشوه ما بيقدرش يعيش بيموت. فبالتالي قالوا حتة التطور دي عشوائيا والطفرات ده معلهوش اي دليل علمي. دي نقطة ممكن تبقى انتوا تشوفوا كموضوع بحث، هل فعلا الكلام ده صحيح ان مفيش ادلة علمية مادية حقيقية على الطفرات العشوائية؟ هل ممكن يحصل طفرات عشوائية ولا مفيش اي دليل على كده؟ طيب احنا بنقول ان مفيش اي دليل على كده، حاولوا يعملوا كده ما نفعش خالص، وان الدي ان ايه بيحكم النوع وما بيتغيرش، واي لعب في شفرة الدي ان ايه بيكون نتيجتها كائن مشوه وبيموت ما بيقدرش يعيش. ايه؟ لا، الادلة على ان ممكن يحصل طفرة. ان ممكن يحصل طفره وان الكائن يتطور سواء عشوائيه ولا مش عشوائيه، يعني هو يلعب في الدي ان ايه ويغير الكائن. هي الفكره كلها فيما بعد برضو من امثله التعقيد هي في دراسه الدي ان ايه نفسها، ان الدي ان ايه شيء متناهي الصغر في قلب النيوكليوس او النواه بتاعت الخليه الحيه، وبعدين هي حتى وان كانت بالغه الصغر لكن برضو ما هياش بالبساطه دي، ملفوف على لفات ورا لفات ورا لفات ورا لفات، بحيث انه يعني طوله ضخم جدا في مساحه صغيره جدا جدا، فلا يستطيع الانسان انه يعني اقصى ما وصلوا اليه ان هم بيحاولوا يقروا الدي ان ايه ده فيه معلومات ازاي. وحتى لما بداوا يقروا الدي ان ايه والمعلومات اللي فيه ده كان من ضمن ادله وجود الخالق اصلا، ان من اين جاء كل هذا العلم المدون في الدي ان ايه، من اين جاء طريقه التشفير اللي مكتوب بيها الدي ان ايه، من اين جاء النظام المحكم اللي الدي ان ايه ملفوف بيه. فبالتالي يعني الدراسه في المجال ده مفيش حد في النهايه بيقول ان لا ده جه عشوائي، والنظام الدقيق ده والعلم والتشفير وكل الكلام ده جه كده من الهوى عشوائيا وخلاص، محدش بيقول كده. طيب هقرا الكلام بتاع مايكل روس ده، فيلسوف تطوري منصف، ده اقتبسه الدكتور عمرو شريف. يكمن الصراع في محاولة استغلال الكثيرون لنظرية التطور لنفي وجود الإله، لقد صار التطور بالنسبة لأنصاره ديانة لا إلهية، على أساس أنه هو عاوز يقول أن خلاص لم يعد هناك داع للقول بوجود إله إلا للإجابة على سؤال مين اللي أوجد الوجود. فنظرية داروين هم بيحاولوا يستغلوها على أن خلاص احنا فسرنا كيف ازاي الوجود نشأ وبدأ، رغم ان ده باطل، نظريه داروين ما لا تستطيع تفسير وجود الخليه الحيه، لا تستطيع تفسير وجود الكون اللي قبل الخليه الحيه، لا تستطيع تفسير وجود الماده. هو اقصى اللي حاول يعمله داروين انه يقول الخليه الحيه الاولى تطورت وجي منها باقي الانواع، لكن الخليه الحيه الاولى دي جت منين ما بيقدروش يفسروه. في نقطه كنت عايز اقولها، ان في بقى بعض الناس التانيين معتقدين ان في تطور، بمعنى التطور الدارويني اللي هو ان الخلية الحية بقت زي ما مكتوب كده نباتية ومش عارف مين، وحيوانية غير فقرية ثم فقرية، بدأت بالاسماك ثم برمائيات ثم زواحف. كان في صورة كده كنت لقيتها على النت فيها رسمة نظرية التطور، ان هو عاوز يقول لك الاوريجين اوف لايف بداية الخلية الحية، هم دول بيعتقدوا بكده. بعد كده بقى بدأ ايه يتطور انواع البكتيريا المختلفة، بعد كده انواع الاسماك، بعد كده حاجات فقرية وغير فقرية، لغاية مش عارف مين في الاخر اتطور بقى موجود الانسان اللي والشمبانزي مش عارف مين كده. يعني ده التطور الدارويني المقصود، ان كل الانواع المختلفة اللي في الدنيا جت من الخلية الاولى اللي هي اول خلية حية وجدت. واحنا قلنا ان نظرية داروين ما بتفسرش ازاي الحياة وجد، وكل العلماء الى الان لا يوجد تفسير لسبب وجود الخلية الحية. يعني بحثت في وثائقيات كثيرة جدا وكتب كثيرة جدا، لا يوجد اي تفسير علمي لنشأة الخلية الأولى. دي من ضمن الأسئلة المعجزة بالنسبة لهم، معجزة يعني لا يستطيعون أن يجيبوا عليها، إزاي الخلية الأولى وجدت من المادة ما بيعرفوش. فالمهم في بعض العلماء سواء هم مؤمنين مسلمين ولا مسيحيين ولا غيرهم ولا يهود، في منهم بيعتقدوا بالتطور الدارويني، لكن بما ان هم بيقولوا ان الموضوع ما ينفعش يجي عشوائيا، بيقولوا بما يسمى بالتطور الموجه. واللي قلنا ان الدكتور عمرو الشريف من الناس اللي بيتبنوا الرأي ده، وهو رأي مخالف للشريعة الاسلامية، ان في ايات كثيرة واحنا راجعنا لها، ان الله عز وجل خلق ادم بيديه، الله عز وجل خلق الانعام الله عز وجل يقول مما عملت أيدينا أنعاما، وفي آيات كثيرة تانية أيضا دلالتها إن الصورة والهيئة والشكل اللي عليها الكائنات سواء إنسان أو حيوان، الصورة دي واحدة ثابتة. اتفضل. مش نتيجة تطور سابق. كويس. مقتنع باللي اسمه التطور الموجه ده. التطور الموجه ده مقصود بيه ان حصل التطور الدارويني بس الاله هو السبب فيه. الاله هو اللي خلى الخلية تتغير من كذا لكذا لكذا لكذا. بغض النظر، هو شايف ان الأدلة العلمية على التطور كثيرة لدرجة ان هو بيعتقد ان هي حقيقة علمية ثابتة. انا ناقشت الموضوع ده اكتر من مرة وقلت ان للأسف الشديد في فرق ما بين المنهجيات العلمية اللي بتؤدي الى نتائج صحيحة وما بين العالم الذي قد لا يكون محايدا. فبالتالي يعني ممكن في علماء يقولوا في أدلة على التطور، لا ده مش عارف مين حصل لنا، وبيقعدوا يحكوا في أي كلام فاضي كده ويصيغوه على أساس ان دي حقائق علمية. انا قلت انه لابد من مراجعة مصدر المعلومة العلمية. يعني واحد شرير ربنا هيجحمه لو ما تابش زي اسمه ده تشارلز دويكنز، ده هو الملحد الانجليزي ده. الراجل ده في المسمى هو عالم احياء لكنه كذاب اشر لما بيجي يتكلم عن العلم لنصرة الالحاد عداوة للدين. فبالتالي طب واحد زي تشارلز دويكنز ده يتقال عنه ده هو عالم احياء وبيقول بالتطور، هل مجرد نسبته للعلم ده معناه ان النتائج العلمية اللي هو طلع بيها فعلا علمية حقيقية ولا بد ان نؤمن بها؟ في كثير من العلماء المسلمين عندهم دراية بان احنا كمغلوبين من ناحية علمية واقتصادية وسياسية وحاجات كتير، وبسبب ابهارنا بالغرب وحياتهم وحضارتهم المادية بنعيش حالة اعجاب شديد بكل ما يقدموه، وبنصدق كل اللي بيتقال من ناحيتهم سواء كان حق او باطل بسبب ضعفنا وعدم قدرتنا على ان احنا نجاريهم في هذا السباق العلمي. ففي بعض الناس بيخدعوا بسبب ان ممكن يكون اراء بعض المؤسسات العلمية الضخمة تقول بان التطور حقيقة علمية. انا اشرت قبل كده اكتر من مرة للفيلم بتاع Expelled No Intelligence Allowed اللي هو مرفوض القول بالintelligent design اللي هو الخلق الحكيم، فيما معناه ان الكون يعني المخلوقات خلقها خالق حكيم عليم وضع فيها تصميم دقيق معين مش نتيجة عشوائية. العلماء اللي بتصارعوا ما بين الكفتين دول بتوع نظرية داروين، في مقابلهم بتوع الانتليجنت ديزاين التصميم الحكيم او التصميم الذكي. ايه المقصود بالانتليجنت ديزاين؟ ان الكون له تصميم ذكي حكيم دليل على وجود الخالق الحكيم العليم اللي وضع هذا التصميم الدقيق وضبطه وحافظ على النظام وهكذا. هو كان بيناقش فكرة ان الغرب عنده تخوف من إعادة سيطرة رجال الدين مرة أخرى على البلاد والعباد بسبب تجربتهم الفاسدة للحكم الكاثوليكي في الغرب. هم بيعتقدوا ان لو تم تدريس ان العلم يوصل الى القول بوجود إله، هذا يعني صحة دين من الأديان ايا كان، هذا يعني ان رجال الدين مرة أخرى هيتسلطوا على البلاد والعباد وهم رافضين ده. فبدأ يتكلم عن ان الناس اللي فوق اللي عندهم السلطة والقوة المادية والعسكرية ايا كان بيبتدوا يضعوا ضوابط محكمة على المؤسسات بحيث ان هم يتحكموا في ايه الاراء العلمية اللي تخرج للعامة، سواء بالتحكم بمؤسسات علمية او سواء تحكم بمؤسسات اعلامية او سواء تحكم في مؤسسات قضائية ايا كان. لو جه يعني هو في الفيلم درس حالات لعلماء كثر جدا، اول ما حاولوا ينشروا اوراق علمية في مسألة نقد نظرية داروين واثبات الانتليجنت ديزاين التصميم الحكيم، تم رفضهم من الجامعة واعمالهم ما اتنشرتش وخلاص مستقبلهم ضاع. الراجل اللي عمل التقرير ده والفيلم الوثائقي ده المفروض ان هو عالم يهودي، لكن هو ماشي في نفس اتجاه التصميم الحكيم وبيقول ان العلم بيوصلنا للقول بوجود اله، وفي النهاية اثبت بالفعل ان ده واقع، ان بسبب خوف الناس اللي ماسكين الامور في الغرب من ان رجال الدين يعودوا ويتسلطوا على البلاد والعباد، بيتم اضطهاد كل العلماء اللي اقوالهم تؤدي للقول بوجود اله. زي ما قلت قبل كده ان ممكن في مؤسسة دينية رسمية زي الازهر مش بالضرورة كل اقوالها تكون فعلا دين وحق، وان بسبب تسلط رجال سياسة او مصالح دول تانية او ايا كان، او فساد ناس ايا كانت الاسباب، ممكن يكون رأي الهيئة الرسمية مخالف للحق وللحقيقة. فبالتالي يجب الوضع في الاعتبار ان انت تتحقق من نزاهة وحيادية المصدر العلمي اللي انت بتاخد منه معلومتك العلمية. في اخوة كثر يعني دكاترة وغيرهم باحثين نقدوا نظرية داروين من ضمن مجموعة الكتب بتاعت نقد للحد، لو كنت اديها لكم على فلاشة وهي مرفوعة دلوقتي على موقع الدعوة الإسلامية. دايما في معظم الكتب بيضعوا ملحق في النهاية بأكوام العلماء اللي نقدوا نظرية داروين واللي فندوها واللي نشروا كتب على حسابهم. يعني قال لك إن العالم ده الجامعة تتبرأ منه، تقول له ده رأيك الشخص علشان يظهر إعلاميا ان دي قلة مندسة شريرة هي اللي بتقول كده، لكن الرأي العالمي العلمي العام بيقول بنظرية التطور. فيجي شخص ممكن يختار بهذا الإجماع الوهمي ويقول لا دي حقيقة وهي مش حقيقة. فالموضوع فعلا طفرات عشوائية، مفيش حاجة زي كده. العلماء اللي احنا لينا بالمسلمين اللي بيحاولوا يتبنوا مسألة ان في تطور بس هو موجه، الاله هو الذي احدث هذا التطور، ده مخالف للشريعة الإسلامية بسبب الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على ان آدم خلق خلقا أوليا، والأنعام الله عز وجل خلقها على صورتها وهيئتها هذه مش نتيجة تطور كائنات أخرى اتغيرت في هيئتها لغاية ما وصلت للي هي عليه. طيب أنا هكتفي بهذا القدر في الكلام عن الداروينية، وممكن أنتوا يعني أنا لو فتحت هنا مكتبة المهتدين نقد الإلحاد، انا مش عارف ليه الصور الكتب ما بقتش بتظهر، عشان انا شلت لو عملت سيرتش على كلمة داروين في كذا كتاب. الداروينية المتأسلمة ده للأستاذ عمرو عبد العزيز. الداروينية المتأسلمة دي بيتكلم فيها عن المسلمين اللي بيتبنوا او يأسلموا منهج داروين، ان ايوه في تطور بس بيلوي اعناق الايات والاحاديث علشان هو يزعم بيعتقد ان في حقيقة علمية، وبعدين ظاهر النص الديني مخالف الحقيقة العلمية الثابتة التي لا شك فيها ولا ريب، فبيضطر يأول الايات والاحاديث علشان يوافق العلم، عشان في النهاية يطلع الشخص العصري المتمدن اللي بيقول شوف الدين ما بيخالفش العلم والكلام ده كله. هو قطعا حقائق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا تخالف العلم الثابت اليقيني الذي لا شك فيه، بس هي الفكرة بقى ان انت تتحقق من هذا. انا ناقشت النقطة دي قبل كده، ان انت اولا لازم تتأكد من فهمك للآيات او الأحاديث. انت ممكن تكون فاهم بفهمك انت ده ممكن الآية أو الحديث مخالف للعلم، لابد أولا أن تتحقق أنت فاهم النص الوحي صح ولا لا، وبعد كده تتحقق من إن اللي أنت شايفه مخالف للوحي ده فعلا حقيقة علمية ولا لا. في النهاية معظم العلماء بيعتقدوا لا يوجد في نصوص دينية إسلامية مخالفة لحقائق علمية ثابتة لا شك فيها ولا ريب. فيعني حتى لو في ناس بتقول التطور صح إلا إن هو في مناظرات ما بين الطرفين اللي أنا وضحتهم، الداروينية والإنتليجنت ديزاين، فهي مش حقيقة علمية ثابتة راسخة ما فيهاش شك. العلماء بيشككوا فيها، بيفندوها، بيضحضوها، بيناقشوا فيها، بيناظروا فيها وهكذا. طيب يبقوا دوروا بقى في مكتبة على موقع الدعوة الإسلامية تلاقوا الكتب الإسلامية في قسم مكتبة كتب نقد الإلحاد، هتلاقوا عليها كتب كتير فيها داروين، نظرية التطور، مش عارف مين، كم كتاب كتير. يعني هبتدي بقى نقد الإلحاد على موقع الدعوة الإسلامية. هو طبعا معظم الكتب انا مجمعها من مواقع كتير، مش بس مكتبة المهتدين لحوار الاديان، هم مش مهتمين قوي بنقد الالحاد، كان في مواقع تانية جمعت منها، لكن انا في المهم رفعتهم كلهم على موقع الدعوة، يعني اللي موجودين عندي على الجهاز رفعتهم، بما فيهم العددين بتوع مجلة كشف الاقنعة وبراهين واعداد مجلة التوحيد، هتلاقوا مجموعة كبيرة من كتب رد على الالحاد. طيب في بقى نقاط تانية في النهاية هي أدلة عقلية على وجود الخالق، وهي برضو ضمنيا نقد لنظرية داروين. الكلام ده أنا أشرت إليه قبل كده، أنا مش هقعد أقرأ الكلام علشان ما طولش، لأن في جزء خاص بالشرع الصحيح عايز أشرحه وفي حقه. معظم العلماء من ضمن الأدلة على نقد نظرية داروين وهي أدلة عقلية على وجود الخالق اللي هم بيسموه المسألة الأخلاقية. يعني ايه المسألة الأخلاقية؟ يعني الحاجات المعنوية والروحية والقيم الأخلاقية والحق والباطل والصح والغلط، كل هذه المفاهيم اللي الإنسان بيعرفها لكن ملهاش أي علاقة بأمور مادية ولا يمكن تكون نتيجة تطور مادي. دي النقطة اللي فيها، ان فكرة مثلا معظم العلماء بيقولوا ايه، ده ممكن يكون في الانسان الشعور بالانانية، وممكن يكون الانانية من ضمن الحاجات الاخلاقيات الانسانية اللي ممكن نظريا تطلع نتيجة تطور، ان انا عايز احوش الاكل ليا عشان انا اعيش، مش مهم الباقي يموت، الفكرة دي يعني. لكن لا يمكن ان التطور يفسر خلق زي الايثار، ان انا اكون محتاج ومع ذلك اعطي لغيري. ده مثل هذه الاخلاقيات والاداب والمثل والقيم العليا لا يمكن تكون نتيجة تطور مادي. انا مش عايز اطول في الحتة دي كتير، لان انا ذكرتها قبل كده، فكرة التقييم ان ده خير وده شر، ده صح وده غلط، مفاهيم الرحمة والعدل والكرم والود والحب والسلام وكل هذه المفاهيم لا يمكن تكون نتيجة تطور مادي، هي مفاهيم مجبول عليها الانسان. لكن لو احنا هنعيش بحسب فكرة داروين، كثير من هذه المفاهيم المفروض ما تكونش عندنا. كان في فيلم وثائقي من ضمن اللي بيناقشوا تفنيد نظرية داروين، كانوا بيقولوا ان حاجة زي هتلر أخلاقياته ومعاملاته هي نتيجة، لو قلنا إن في داروينية فهو بيمثل الأخلاق الداروينية بشكل 100%. لكن الفكرة بقى إن الجنس البشري باتفاق كاره الحاجات اللي كان بيعملها داروين، فبالتالي لا يمكن ده يكون، آسف، كاره الحاجات اللي عملها هتلر، فبالتالي لا يمكن تكون الأفعال اللي عملها هتلر دي أفعال هي من أصل الإنسان وصحيحة. لا، الإنسان جواه قيم ومفاهيم بتخالف اللي كان بيعمله هتلر. هتلر كان بيعمل إيه؟ هو طبعا كان بيحارب الدنيا كلها، وكان من كان من المجانين اللي حكموا العالم زي بتاع كوريا الشمالية من المجنونة ده. المهم، فهو كان بيجند كل اللي يقدر عليه علشان يحارب العالم. فالناس اللي كان عندهم إعاقات كان بالنسبة له عبء مادي، كان بالنسبة له عبء مادي، بياكلوا وبيشربوا وبياخدوا فلوس وتمريض والكلام ده كله عبء على الدولة، وده المفروض نوفره للأصحاء الأقوياء اللي بيحاربوا علشان ننشئ جيل من السوبرمان. هو كان بيعتقد كده، احنا نخلص على كل الناس اللي عندهم إعاقات، ونخلص على كل الناس اللي فقط بيستهلكوا موارد، ونغذي بقى الأقوياء والكلام ده كله، فيطلع جيل من السوبر وان، ألفا وان من الرجال. فكان عامل تحت المستشفيات بتوعت المعاقين محارق، وكان في اليوم بيحرق 50-80 واحد الى خلص عليهم كلهم. ده موجود في المانيا الى الان، والاماكن دي عاملينها زي متاحف، لا لشيء الا لانهم يذكروا العالم ان حاجة يعني زي هتلر ده المفروض ما يحصلش تاني، وهم بيدعوا ان حاجة زي هتلر هي السبب في ان هم عملوا امم متحدة ومش عارف مين، علشان يبقى العالم كله متحد ضد ناس ولاد مجنونة زي هتلر كده. الفكرة كلها ان اللي عمله هتلر هي اخلاقيات داروين، ان الاصلح هو اللي يبقى، والمفروض ان انا اجذر النص نص دول، ففي النهاية مش هيبقى ليهم وجود. وهو ده اللي بيفهموه من الانتخاب الطبيعي. ليه الانسان بيستقبح ده؟ لان ده مش اصل الانسان، دي مش اخلاقيات الانسان، دي مش المفاهيم السامية المعنوية النفسية الروحية اللي في الانسان. هذه المفاهيم غير المادية دليل على وجود غير المادي، الله عز وجل الذي وضع هذه المفاهيم في الإنسان. هنا مايكل آسف، العبارة المشهورة اللي بيقتبسوها بتاع إيمانويل كانت، بيتكلم على ما يعرف بالدليل الأخلاقي، اللي هو الدليل الأخلاقي على وجود الله. بيقول إن ظمأنا للماء هو دليلنا على وجود الماء، ويعني ذلك أن الطفل يظمأ للماء قبل أن يعرف بوجوده. الحاجات الفطرية اللي داخل الإنسان هي الدليل على وجود الخالق، ميل الإنسان إلى معرفة الله والكلام ده كله احنا شرحناه في دليل الفطرة، بالإضافة إلى اللي هو يقوله أنه شوق الإنسان للعدل دليل على وجود العادل وهكذا، والرحمة اللي في الإنسان دليل على وجود الرحمن، والكرم في الإنسان دليل على وجود الكريم، والود دليل على الودود. ده المعنى، ان احنا في الاصل اكتسبنا هذه الصفات من الله عز وجل مش من المادة. ان ظمأنا للماء هو دليلنا على وجود الماء، ويعني ذلك ان الطفل يظمأ للماء قبل ان يعرف بوجوده، حتى ان هذا الظمأ هو اكبر دليل على وجود الماء. كذلك شوقنا للعدل هو الدليل على وجود العادل، فالانسان يشاهد في الوجود ظلم، يشاهد في ما في الوجود من ظلم، ولا يستسيغ أن تنتهي الحياة على الأرض وينجو الظالم بظلمه دون قصاص. لذلك يرتاح الإنسان كثيرا لفكرة البعث والقصاص في حياة آخرة. طيب خلاص، الفكرة دي المفروض تكون مفهومة. طبعا يعني النقاط اللي ممكن تتحط تحت الفكرة دي كتير، لكن أنا يهمني توصيل الفكرة نفسها. مبدأ السببية من الأدلة العقلية على وجود الخالق. طبعا المسلمين بيفهموا هذا من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. الآيات دي شرحتها قبل كده لكن أقولها سريعا، دي الحالات اللي على أساسها المفروض ما يكونش في إله، أو بمعنى أصح الناس ما يكونوش عبيد لآخر. اللي هي أنهي حالات؟ الجزء الأول من الآية رقم 35 في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء. العلماء فسروها بحاجتين، أم خلقوا من غير شيء بمعنى من غير غاية أو حكمة معينة ونظام وآلية معينة المفروض يمشوا عليه الدين والمقصود بيه علشان يعبد الله عز وجل. ده أول تفسير، أم خلقوا من غير شيء يعني من غير هدف، من غير غاية، من غير حكمة. لو كان ربنا خلقنا عبثا مش علشان نعبده ولا أي حاجة، فبالتالي يبقى ما مش هنكون وقتها عبيد ولا نتوجه للعبادة لأحد، ونعيش دنيتنا دي وخلاص، نعيش ونموت وخلاص. التفسير الآخر، أم خلقوا من غير شيء، بمعنى أنه لا يوجد من خلقهم، وجدوا هكذا من العدم، لا يوجد من خلقهم. فهي الفكرة إيه؟ فكرة أن ما دام هناك من أوجدك وخلقك، وإنت حياتك معتمدة على وجوده، وإنت اكتسبت الحياة وكل اللي انت فيه من نعم من هذا الذي اوجدك، فحق عليك ان انت تعبده وتلجأ اليه وتتضرع اليه ويكون له السيادة والربوبية عليك. فالسيادة والربوبية دي تزول لو ما فيش حد خلقني، انا اتوجدت كده ما فيش حد خلقني، لا ده مش حاصل، هناك من اوجدني ومن خلقني. ام هم الخالقون بمعنى ان انت تكون خلقت نفسك، فبالتالي ايضا تزول الرابطة بينك وما بين شيء اعظم واعلى منك، فبالتالي مش هيكون في عبودية تجاهك لاحد، مش هيكون في سيادة وربوبية لاحد عليك لو انت اللي خلقت نفسك. هي النقطة دي، ام هم الخالقون. عقلا ومنطقيا الانسان يدرك في فطرته وفي نفسه ومن خلال المشاهد حواليه ان مش هو اللي اوجد نفسه، وهو عنده شعور وغريزة داخلية بان قطعا ولا شك هناك من اوجده، وهو لا يملك في ذاته اسباب وجوده، هو لم يعطي لنفسه الحياة مش ملكه، لم يعطي لنفسه السمع والبصر والعقل والكلام ده كله مش ملكه، هو يدرك ان هذه عطايا من آخر مش هو اللي أوجدها في نفسه، فبالتالي في شعور داخلي أيضا عقلي ومنطقي بأن هناك من أوجدني، لأنني لا أملك في ذاتي أسباب وجودي، قطعا لا يوجد من أوجدني. النقطة دي بتاعت قانون السببية، في معظم الناس بيقولوا أن كل موجود لابد لمن أوجده بشكل عام بالمطلق كده، وأنا قلت قبل كده أن المفروض يكون ضبط لهذا القانون زي ما ذكر الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه العقيدة في الله، أن شيئا من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء، شيء من الممكنات يعني يقصد من الأمور الموجودة في الكون، يعني لا يحدث بنفسي من غير شيء لأنه لا يحمل في طبيعتي السبب الكافي لوجودي، ولا يستقل بأحداث شيء لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيء لا يملكه هو. هي الجملة الرئيسية، لأنه لا يحمل في طبيعتي السبب الكافي لوجودي. لأن احنا لو قلنا بالإطلاق أن كل موجود لابد له لمن أوجده، لابد لمن أوجده، هيجي في الآخر يقول لك طب مين اللي أوجد الخالق، مين اللي خلق الله، فأنت بتقطع هذا الطريق بوضع هذا الضابط إن احنا بنتكلم عن الموجود الذي لا يملك في طبيعتي أسباب وجودي، أو لا يملك في ذاته الصفات التي تجعله قائما غير معتمد على آخر. فكل الوجود الإنسان بيدرك أنه مش قائم بذاته، يحتاج إلى آخر في وجوده. ما ينفعش يكون جه من نفسه أو هو اللي أوجد في نفسه هذا الصفات، أو أن هو يملك في نفسه الصفات اللي كانت تجعله موجود في الأصل. الإنسان بيدرك أن له بداية، وأنه اكتسب الحياة، وأنه بيكتسب الصفات اللي هو بيتصف بها وهكذا. فبالتالي لابد من القول بمن أوجده وخلقه من ناحية عقلية ومنطقية. في جزء كده مش مشكلة هنا، في فقرة بيقول إذا كنا لا نستطيع تصور الإله الذي لا موجد له، فإن الإقرار العقلي بهذا الإله يصبح أمرا لا مفر منه منطقيا. الكلام ده نقشه أرسطو، نقشه غيره من الناس، إن هو قعدوا يتأملوا في الكون وقالوا احنا هنشوف اي موجود من الموجودات هل نستطيع ان نتتبع له اصل هو معتمد عليه في وجودي. شوف الكلمة دي، ان انا هبحث في كل موجود وهتتبع واشوف هل هذا الموجود معتمد على اصل اخر في وجوده. اي حد بيشوف نفسه انا معتمد على وجوده من ابويا وامي، ابويا وامي، بتقدر تتسلسل لورا. في النهاية الفلاسفة وعلماء المنطق وعلماء المسلمين كلهم في النهاية قالوا بأن العقل يرفض التسلسل اللانهائي، إن أنا أفضل أرجع لورا، أفضل أرجع لورا، أفضل أرجع لورا، من غير ما أوصل لنقطة بداية، أول ليس قبله شيء، لازم يكون في أول ليس قبله شيء وينتهي هذا، يعني يبدأ هذا التسلسل عند هذا الأول الذي ليس قبله شيء. أنا قلت الكلام ده بس أنا مش بواخد بالي هو مين اللي حاضر في محاضرات تانية ولا لا. لما جم حتى المسيحيين يناقشوا قضية الثالوث، وقالوا احنا هنضع صفة، هي الصفة دي هي التي تفرق ما بين الخالق والمخلوق، وهي خلاص هو يا إما يبقى خالق يا إما يبقى مخلوق، ما ينفعش يبقى الاثنين مع بعض. فالأريوسيين كانوا طائفة في القرن الرابع قالوا الصفة دي اللي تفرق ما بين الخالق والمخلوق هي إنه غير معتمد على آخر، مش معتمد على حد آخر في كينونته وفي وجوده. فلما جم يناقشوا الثالوث قالوا احنا عندنا اب وابن وروح قدس، الابن ده معتمد في وجوده على الاب لانه مولود منه، فيبقى ده ما ينفعش نقول عليه خالق. والروح القدس ده في ايمان المسيحيين برضو منبثق او خارج من الاب، فهو معتمد في وجوده على اخر، فما ينفعش نقول عليه انه خالق. ففي النهاية وصلوا الى ان الاب اللي هو مقابل الله عز وجل غير معتمد في وجوده على آخر، لأنه غير مولود من آخر أو غير منبثق من آخر، أو ما أخدش صفاته من كائن قبل منه. هو يملك في ذاته أسباب وجوده أو صفاته التي فيها وجوده. فقالوا يبقى تحت قائمة الخالق مش هينفع يتحط تحته غير واحد بس، لأن دي برضو من ضمن الكلام عن إن أنا لو قلت بوجود إله أو خالق هقول بأكثر من إله عقلا ومنطقيا ما ينفعش. لو هقول بوجود خالق لبقى لازم أقول بواحد. قول لا، هو ده المقابل، هو ده المقابل. هم بيؤمنوا خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، هو الآب. هو الاب عندهم، هو المقابل عندنا الله عز وجل. لو كانوا توقفوا، يعني بغض النظر عن الاشكاليه الشرعيه اللي هم وقعوا فيها، ان هم اطلقوا على الله وصف الاب ده، ممكن حتى نأوله من ناحيه لغويه او ايا كان، مش مهم، لكن هم بيطلقوا على الله عز وجل الاب. لو كانوا توقفوا عند مجرد اطلاق لفظ الاب عليه، وهو ليه تسمى اب؟ علشان هو يربي خلقه زي ما الاب بيربي ابنه، تأويل يمشي. لكن المشكلة ان النصارى خدوا الفهم اليهودي لما اطلقوا على الله الاب، واضافوا اليه انه اب حقيقي لانه له ابن مولود منه، فبقوا اثنين. وهي دي المشكلة، ما ينفعش يكون في اله اخر مع الله، لانه هيكون معتمد في وجوده على اخر، وده معناه فقر واحتياج وعوز ونقص في ذاته لانه معتمد على اخر، فما ينفعش يبقى اله، ما ينفعش يبقى خالق. فهي دي الفكرة في النهاية. لما ترجع في مهما تسلسلت الى الوراء في الخلق، لابد ان تصل الى نقطة بداية غير معتمد في وجوده على اخر. هل تستطيع ان تتصور هذا؟ لا تستطيع، لان التصور والتكييف ده انت ما شفتش في الواقع المشاهد كائن لا يعتمد في وجوده على اخر. لذلك انت لا تستطيع ان تتصور او تكيف هذا، لكنك تستطيع ان تقبله. وعقليا ومنطقيا لازم يكون في اول ليس قبله شيء. طيب، بغض النظر عن التعليق بتاع الكوانتم ده، هنا الاقتباس بتاع داروين ده كان المفروض يكون محطوط فوق عند الكلام عن داروين، بس نقراه مش مشكلة. ده المفروض تقريبا داروين قال الكلام ده في اخر كتابه بتاع اصل الانواع، او في السيرة الذاتية بتاعته ايا كان. هو الدكتور عمرو الشريف في الكتاب بتاع وهم الالحاد ما كانش بيكتب المرجع، لكن في الكتاب الجديد بتاعه اللي هو خرافة الالحاد اظن هو نقل نفس الاقتباس وكان بيكتب المراجع. بقى انتوا تايهين مش عارفين انا بقرا منين. لا انا بشوف صفحه انا ماشي بالترتيب يعني الصفحات، فانت لو مش مشكله خلاص خليني اظهر البتاع ده في اهو. هو ليه مش ظاهر لي؟ علشان انا لا اهو في صفحة رقم 4، بس انا مش عايز اصغر الخط كده، عايز اخليه كبير. ما علينا. هو بيقول من الصعب جدا بل من المستحيل ان يكون كونا هائلا ككوكبنا وبه مخلوق يتمتع بقدراتنا الانسانية الهائلة قد نشأ في البداية بمحض الصدفة العمياء. يعني ايه الصدفة العمياء؟ هي الفكرة كلها ان لما تتأمل في الكون تجد ان كل حاجة بآلية ونظام محكم وغاية معينة، فالدنيا ماشية بهدف ونظام، مش عمياء، مش عشوائية. او لان الحاجة ام الاختراع. وعندما ابحث حولي عن السبب الاول وراء هذا الوجود، الوجود ككل بما فيها وجود الخلية الحية، يعني داروين ما قدرش يفسر وجود الخلية الحية ولا وجود الكون اصلا بنظرية التطور، يعني اجدني مدفوعا الى القول بمصمم ذكي، الانتليجنت ديزاين، يعني اللي وضع النظام الكوني. اصل خلوا بالكم قضية الانتليجنت ديزاين دي فيها شقين. الشق الاولاني بتاع بداية الكون من الانفجار الكبير والمجرات والكواكب ومما ادى الى تهيئة كوكب الارض بالظروف التي تؤدي الى ظهور الحياة، ده لا يمكن يكون عشوائيا قط. الله عز وجل في ايات كثيرة في القرآن الكريم بيقارن ما بين خلق السماوات والارض وخلق الناس، والله عز وجل يشير الى ان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. انا مش فاكر الايه فين بالظبط. في سوره غافر الايه رقم 57، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعني ايه لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس؟ مش اكبر من الحجم، ما هو طبعا باين ان حجم الكون اكبر من احجامنا، لكن المقصود اكبر بمعنى انه اعظم واشد تعقيد وفي تفاصيل اكثر بكثير جدا من الانسان بيراه في تعقيده هو. يعني لما الله عز وجل يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، الانسان يظن ان التعقيد الذي في نفسه اكبر من اللي في الكون، هذا غير صحيح. التعقيد اللي في الكون اكبر من اللي في الانسان. الدليل على كده ان كم كبير جدا من التعقيد حصل في الكون حتى يتم تهيئة الظروف لظهور الانسان اصلا. هذه القضية. فبالتالي ممكن ناس من ناحية الخلية الحية وتطور الإنسان يقول لك ده تطور، لكن من ناحية بقى الآفاق وتكوين الكون وتهيئة الأرض لظهور الخلية الحية، ده لا يمكن يقول إن هو تطور أو عشوائي أو طفرات أو أيا كان. ده نظام دقيق جدا ومحكم وعظيم جدا هو اللي أدى إلى ظهور الإنسان على الأرض وإنه يقدر يعيش. دي من ضمن الأدلة على وجود الخالق. هم بيسموها الـ البرهان الإنساني، أو مش عارف الأنثروبيك مش عارف مين، جاية من كلمة أنثروبوس اللي هو إنسان باليوناني. أنثروبيك أنثروبيك مش عارف الدليل ولا برهان ما علينا بيسموه إيه. الدليل الإنساني، ايه المقصود بالدليل الانساني؟ ان الكون كله كانه كان عارف، هما بيعبروا بالتعبير ده، كانه كان عارف ان احنا هنيجي، وقطعا اللي صمم هذا الكون ووضع هذا النظام الدقيق اللي ادى الى ظهور الحياه كان يعلم بان هيعيش انسان على هذا الارض. وكم التعقيد اللي موجود في الكون من اجل ان يظهر الحياه على الارض، نفس فكرة بقى إيه؟ تعقيد شديد يصل إلى درجة لا يمكن يكون نتيجة عشوائية أو صدفة عمياء أو الكلام ده كله. من ضمن اللي العلماء بيناقشوه في مسألة مبدأ السببية، إن الكون ده له بداية. المقصود بالكون له بداية كل الوجود، كل الوجود المشاهد من نجوم وكواكب ومجرات وشمس وقمر، كل حاجة، كل الوجود له بداية. أنا قلت الكلام ده قبل كده، فكرة إن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وإن الله عز وجل يريد للناس إن هم ينظروا كيف بدأ الخلق، لأن بداية الخلق تدل على وجود الخالق. أنا أشرح الكلام ده سريعا جدا عشان ننتقل للي بعده واللي بعده. انا يمكن شرحته قبل كده بس انا هختصره. اللي انا هقوله ده المفروض بالنسبة للعلماء حقيقة علمية ثابتة راسخة ما فيهاش شك خلاص، والناس اللي عملوا الحوار ده خدوا جايزة نوبل وبقوا مليونيرات والله يسهلهم. قعدوا يدرسوا المسافات ما بين الكواكب والمجرات والاجسام السماوية، فوجدوا ان المسافة ما بين الاجرام السماوية بتتباعد، فقالوا لما نرجع ورا زمنيا هنلاقي ان الاجرام السماوية دي بتبقى اقرب اقرب اقرب اقرب لغاية ما هنيجي عند نقطة بداية المسافة مع الزمن. مع الزمن المسافة بتزيد، لما ترجع لورا المسافة بتقل، كل الكون هيبقى في النهاية نقطة واحدة. كل الكون، كل الوجود، كل ما في الوجود من طاقة ومادة، كله هيبقى في نقطة واحدة. فقالوا بقى طب ايه اللي هيبقى قبل النقطة دي؟ هل ده معناه الكون كله جاء من عدم؟ عدم ما كانش فيه حاجة قبل النقطة دي. ففي النهاية لما بيجوا يدرسوا النقطة دي بيسموها السنجولاريتي او المفردة، يعني نقطة بداية الكون. لما بيجوا يدرسوها بيجدوا فيها صفات خارقة للعادة للمشاهد، ان حجمها او ابعادها اصغر من اي بعد نقدر نقيسه في الكون الحالي، ولا تقول لي بقى نانو متر ولا اصغر من اصغر بعد ممكن نقيسه. ومع هذه الصغر المتناهي يحمل كل كتلة الكون وكل طاقة الكون، وده شيء غير معقول. غير معقول لانه مفيش حاجة في العالم المشاهد زي كده، لكن ده ثابت علميا. بما ان الكون يتباعد، ده معناه ان قبل كده زمنيا كان اقرب، وقدروا يوصلوا بالحسابات الرياضية الدقيقة ان النقطة دي كانت موجودة من 13.7 مليار سنة بحسابات فلكية دقيقة جدا. بما ان المفردة دي ليها صفات خارقة للطبيعة، هذا يدل على ان من اوجدها متصف بصفات يعني ليس كمثلها شيء من العالم المشاهد المعين ده. وكل العلماء هم بيحاولوا يضعوا نظريات ان النقطة دي كان قبليها حاجة تانية او ايا كان. اي حاجة تانية في نظريات ايه اللي كان موجود قبل البيج بانج الانفجار الكبير، هم بيقولوا ان كل الكون بقى في نقطة واحدة، النقطة دي حصل فيها انفجار. الانفجار ده العلماء بيتكلموا عنه في نقطة، هم سموه انفجار لان خرج من هذه النقطة طاقة هائلة جدا هي كل طاقة الكون. لكن العلماء بيعترضوا على تسميتها انفجار. ليه؟ لان الانفجار يؤدي الى نشر الطاقة والمادة عشوائيا بشكل متساوي، لكن ده ما حصلش في الكون. الطاقة والمادة ما توزعتش عشوائيا، اتوزعت بشكل محكم ودقيق، مما ادى الى تكوين النجوم والكواكب والافلاك والمجرات والكلام ده كله. فهي دي النقطة اللي هم واقفين عندها. يبقى ما ينفعش نسميه انفجار لان المادة والطاقة ما توزعتش بشكل عشوائي. بس احنا عارفين ان اللي حصل اصدر طاقة هائلة جدا جدا. بغض النظر في النهاية احنا بنقول ان بعد ما السنجولاريتي دي المفردة بدأت تتوسع وتتمدد، بعض العلماء بيقولوا دي اشارة لقوله تعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، وايضا والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. التوسيع ده ان السماء وانا لموسعون دي برضو محتاجة مراجعة في التفسير. ولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهم. السماوات والارض في علماء بيقولوا المقصود بيها الكون ده، الكوكب بتاعنا قبل ما يبقى على شكل الارض. في بعض العلماء بيقولوا المقصود بالسماوات والارض يعني الكون كله، السماء والمادة بيرمز لها في القرآن بالسماوات والأرض، وده موجود في آيات كتيرة إن الله عز وجل يعبر عن الكون كله بالسماوات والأرض، مش الأرض المقصود بها كوكب الأرض، لا كل الكون يعني. المهم إن فكرة إنه بيوسع ده العلماء بيقولوا إن على موسعون، إحنا عارفين الكلام ده من زمان، إن كل الكون كان رتق حاجة واحدة متجمعة على بعض ففتقناهما يعني بعدناهما عن بعض. ده موافق للقرآن الكريم. احنا عارفين الكلام ده من زمان، من قبل الراجل اللي درس الفلك وخد جائزة نوبل ده. فهي الفكرة كلها متعلقة بمواصفات المفردة، دليل على الخالق صاحب صفات عظيمة خارقة للطبيعة، صفات ليس كمثلها شيء من الطبيعة المعايشة. وفكرة بقى ان بعد الانفجار في نظام، والنظام ده تم الحفاظ عليه، دليل على وجود الخالق الذي وضع هذا النظام وحافظ عليه، مما ادى في النهاية الى وجود الخلايا الحية. زي ما قلت لا يوجد تفسير للعلماء الملحدين لنشأة الكون. هم بيتفقوا على حتة البيج بانج. اي نظريات تانية غير القول بوجود خالق ليس عليها اي دليل علمي قط. نظرية لا ده كان في كون قبل مننا، طب الكون اللي قبل مننا ده قبليه ايه؟ هتوصل في النهاية برضو الى استحالة التسلسل اللانهائي، لازم تقول بأول ليس قبله شيء. وفي النهاية نظرياتهم دي ما عليهاش أدلة أصلا. قعدت اتفرج على فيلم وثائقي اسمه ايه اللي كان موجود قبل البيج بانج، عاوزين يفسروا هو الكون وجد ازاي، ايه اللي اوجد المفردة، كان في ايه قبل الانفجار الكبير. كلها نظريات ليس عليها اي دليل قط. قعدوا يقولوا بيصرفوا ملايين الملايين، عاملين جهاز بيعمل عمود ليزر باطوال كيلومترات، اطوال كيلومترات عمود ليزر في حتة في امريكا يعني كلها سهل كده ارض مستوية، عاملين مساحة في مركز علمي على طول تقريبا 4 كيلومتر عمود ليزر ضخم جدا. ايه حكاية عمود الليزر ده؟ قال لك احنا بنحاول نقيس اي ذبذبات كونية ممكن تكون دليل على وجود اكوان غيرنا. طبعا يعني انا لما بقعد اتفرج انا بستغرب بصراحة، كمبيوترات وليزر وشغل وبتاع وملايين الملايين مصروفة على امل انه يثبت ان يعني كان في حاجة قبلنا. لو كان في انفجار غير انفجارنا في وقت من الاوقات هنحس بيها، الموجات دي هتوصل لنا، هي ممكن تاخد ملايين السنين على بال ما توصل لنا، بس احنا مستنيين. المشكلة بقى انه نسبة حساسية الليزر ده ضخمة لدرجة ان لو قطر عدى بيحس باهتزاز، يعني ممكن اي حاجة تحصل في الدنيا ما يبقاش دليل على حاجة. كويك معدي يحس بيه، قطر معدي، ان قنبلة تنفجر، اي حاجة يلقطها في يعني ما هو بيحللها. في النهاية يعني الفيلم انتهى عند النقطة دي، لا يوجد اي دليل على ان قبل البيج بانج، لا يوجد اي دليل علمي على ان قبل المفردة دي كان في وجود قبلنا، هي دي نقطة بداية الوجود. فخلاص لابد من القول بالخالق الذي اوجد هذا الوجود من عدم، هو اللي اوجد هذه المفردة بهذه الصفات، هو اللي احدث الانفجار او التوسع او التمدد وسير الامور بالنظام ده، لا يوجد اي تفسير اخر. مسألة الضبط الدقيق ده مش برهان بعينه، لكن هي نظرية اللي هي التعقيد اللي انا كنت كاتبه ده. العلماء في كتاب اسمه 6 numbers ممكن تبقوا تبحثوا عنه، او 6 ارقام. 6 ارقام ده من ضمنهم ثابت الجاذبية، من ضمنهم حاجة بيسموها الكوزمولوجيكال كونستانت. كوزمولوجيكال كونستانت، ابقوا ابحثوا عنه. ده رقم ثابت. يعني ايه ثابت؟ كلمة ثابت ده معناه انه وجود من حافظ على ثبات هذا الرقم. الكوزمولوجيكال كونستانت ده هو ثابت التمدد والتوسع الكوني. الرقم ده دقيق لدرجة يعني ممكن واحد لو كتبت 0 point وبدأت اكتب زيروهات ممكن املى السبورة كلها زيروهات ولسه ما وصلتش لدقة العدد. 0 point مش عارف كام to the power مش نيجاتيف، رقم ضخم كبير جدا. الرقم ده كل العلماء اللي درسوه ثابت التوسع والتمدد الكوني قالوا لا يمكن يكون هذا الثابت جاء صدفة، لا يمكن. وهذا الثابت دقيق الى درجة اصغر منه ما كانش الكون اتمدد بقى على ما هو عليه، اكبر منه كان الكون ده تلاشى ما بقاش وجودنا ثابت زي ما هو. زي فكرة ان مكان الارض من الشمس، لو اقرب سنة نحترق لو ابعد نتجمد. مش هو الكون مضبوط بضوابط محددة دقيقة جدا متناهية في الدقة، ان اي خلل فيه ما كانش هيسمح بوجود حياة. فالقضية دي بقى العلماء بيدرسوها في ثوابت كثيرة جدا، ثابت الجاذبية، ثابت التوسع الكوني، الثوابت الخاصة بالجاذبية ما بين الأكوان، نسبة الهيدروجين مقابل النيتروجين، مش أي ثوابت ليها علاقة بحياتنا ستجد إنها مضبوطة ضبط دقيق جدا جدا، لا يمكن إن هي تكون نتيجة صدفة وعشوائية. في بقى بعض العلماء بيتكلموا في النقطة دي، إن إحنا مش بنتكلم على ثابت واحد أو اتنين أو تلاتة، بنتكلم على مليارات الثوابت، variables زي ما بيقولوا، متغيرات. المتغيرات دي مضبوطة بأرقام معينة، بحيث إن أنت لما تجمع كل هذه المتغيرات يحصل الحياة زي ما هي على الأرض. علشان تدرك مدى صعوبة أو استحالة إن كل هذه الضوابط تتجمع مع بعض عشوائيا عشان تظهر الحياة، ضربوا مثال في غاية الروعة. قال لك جيب 10 كوينات اكتب عليهم من 1 لـ10، ولخبط الكوينات دي وحطهم في كيس، مد ايدك حاول تطلع الكوينات بالترتيب من 1 لـ10 بنسبة وتناسب. ان انا لو مديت ايدي احتمال 1 من 10 ان انا امد ايدي اطلع الكوين رقم 1، بس هل ده معناه ان انا لو حاولت 10 محاولات لازم في مرة من 10 هطلع الكوين رقم 1؟ لا، دي النقطة بقى. فشوف لما العلماء قالوا شوف حاجة بسيطة زي كده، دي 10 متغيرات بس، عاوز اطلع من 1 لـ10 بالنظام هذا، ده ممكن اقعد ملايين السنين على بال ما امد ايدي واطلع من 1 لـ10 بالترتيب. بس خلي بالك انا ممكن اطلع ادي 1 اهو، طب مفروض اطلع 2 بعدين، ما طلعتش 2 يبقى ابدا من الاول اطلع 1، اقعد بقى زي ما 100 200 مره طلعت 1 لازم اطلع 2 بعدين ابدا بالاول وهكذا. كانوا عاملين كرتون بيتريقوا فيه على ريتشارد دوكنز الملحد ده، فكانوا من ضمن المتغيرات والضبط الدقيق اللي عملوه مسألة التكوين البروتين من أحماض أمينية معينة بتسلسل أكوان معينة. يعني الأحماض الأمينية دي لازم تترتب بطريقة معينة، هي 4 أحماض، الأحماض دي بتترتب 250 ترتيب، كل ترتيب مختلف، لازم ال 250 ترتيب من الاربعه دول يكون مظبوط علشان ينتج البروتين اللي احنا الخلايا بتاعتنا. فراحوا مثلوا ده بانه راح لاس فيجاس وبيلعب قمار، مكنه قمار اللي هو بيدوس على البتاع دي وتطلع الالوان، لازم يجيب ال4 ألوان مظبوط علشان يكسب. طبعا بيقعد يعني هو بيشوف الالوان بتقعد تتغير كده وبيقوم موقف الجهاز علشان تقف عند الترتيب المظبوط، علشان بقى تظبط 250 مكنه بالطريقه دي هيعيش اعمار على اعمار ملايين السنين، لا يمكن يحصل. ده من ضمن الفيلم بتاع اكسبالد نو انتليجنس الاوت. اشمعنى؟ طيب المهم، فالمسألة دي بتاعت الفاين تيونينج او الضبط الدقيق، مش بس في ثابت واحد او متغير واحد من المتغيرات، لا، تجمع كل المتغيرات اللي في الكون ستجدها، يعني لا نستطيع ان ندرك كم المتغيرات اللي في حياتنا اللي مضبوطه ضبط دقيق مما يؤدي الى وجودنا. ده من ادله وجود الخالق. طيب المثال بتاع الدراهم ده مكتوب، تعقيد الخليه الحيه في مقابل العشوائيه، ده انا مش هقراها، هي نفس الكلام، ابقوا اقروه انتم. لغه الانسان كظاهره جديده تماما في مقابل العشوائيه والصدفه. ان العلماء من ناحيه نقد نظريه داروين بيقولوا ان الانسان ككائن يتمتع بصفات معينة، متصف بصفات لا يوجد أي صفة من هذه الصفات في كائن آخر قبله علشان نقول إن ده نتيجة تطور. من ضمنها الأمور المتعلقة باللغة، من ضمنها الأمور المتعلقة بمعرفة الخير والشر والضوابط الأخلاقية، من ضمنها الأمور المتعلقة بالعقل والفهم. كل هذه الأمور بيسموها مهارات إنسانية متفرد بها الإنسان بس. حتى الدكتور عمرو الشريف اللي بيقول بالتطور الموجه، هو له كتاب اسمه العقل ذكر أم أنثى، بيتكلم فيه على المهارات العقلية في الإنسان، وبيثبت إن المهارات دي لا يمكن تكون نتيجة تطور. طب أنت أصلا بتقول بتطور موجه، بتحل بقى الإشكالية دي بالنسبة لك إزاي؟ قال لك الجسد المادي نتيجة تطور، إن آدم على بال ما تكون كان في الأصل بكتيريا، بعد كده بقى قرد، بعد كده بقى جسم آدم. راح الله عز وجل خد هذا الجسم، نفخ فيه نفخة الروح، بهذه النفخة اكتسب بقى إنسان. هو ده تفسيره. طبعا احنا ما بنؤمنش بكده، احنا بنؤمن إن جسدا وروحا وكل ما في الإنسان هو خلق أولي، مش نتيجة تطور من حاجة قبل كده. لكن لا نقصده إن حتى اللي بيقولوا بالخلق التطوري بيجدوا في الإنسان صفات أو مهارات لا يمكن تكون نتيجة تطور، من ضمنها اللغة، وهو طبعا بيستدل بالقرآن، وعلم آدم الأسماء كلها، ليه قضية الترميز. الإنسان هو الوحيد الذي يستطيع أنه يقول ده اسمه حاجة معينة، وأنا لما أجي أكلمك بالترميز أنطق لك لفظ أنت تفهمه وتعقله وتدبره، وزي داتابيز كده كيورد، الكلمة المفتاحية دي هتطلع قصادها المفهوم أو المعنى ده تربط تفهم أنا بقول لك بكلمك عن إيه. ده الحيوانات لا يوم ما فيش الكلام ده، ممكن يكون في نوع من انواع التخاطب ما بينهم، لكن ما فيش الترميز ده. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش قطيع من البقر واحد منهم سبق لا اسد قدام مستخبلهم فيرجع يفهمهم ان في اسد، لا هو ممكن يقودهم فيمشوا، لكن ما ينفعش ينقل لهم خبرته او علمه. ده ما بيتمتعش بيه غير الانسان بس. شمبانزي قرد، شوف اكثر حيوان مشابه للانسان، يعني اوصل في سلم التدرج التطور بزعمهم الى اقرب ما للانسان، لن تجد اي لمحة تدل ان دي بقى هتتطور فتوصل بقى للمستوى اللي وصله الانسان، لا يوجد. مسألة البيان ان الانسان عنده صفات، عنده مفاهيم يريد ان يبينها ويوصلها لغيره، دي مش موجودة غير في الانسان. النطق كلغة لكنها تكون مربوطة مع اللي قبل منه، يعني لان البغبغان مثلا بيعرف يقلد الاصوات، بيعرف يقلد الاصوات، حتى لو بيعرف يقلد ملكة النطق دقة تجويد النطق ومخارج الحروف والكلام ده كله لا يتمتع به إلا الإنسان. مفيش أي حيوان آخر، حتى البغبغان لو بيقلد الأصوات قطعا ولا شك لا يستطيع أن ينطق كما ينطق الإنسان. وبعدين لو كان أولى اللي كان ينطق زي الإنسان كان الشمبانزي مش البغبغان، يعني من نظرية التطور، يعني إن كان بالأولى اللي يقدر يقلد الكلام اللي بينطق به الإنسان أقرب الأنواع لتشابها للإنسان. لا دي دي معجزة، ما ينفعش أضع المعجزات في القضية، دي موهبة إلهية ربنا أعطاها لسليمان عليه السلام. لغة النمل ما بينهم وبين بعض، أنا لغة النمل ما بينهم وبين بعض، ده نوع من أنواع التخاطب لا لا لا يرقى أبدا إلى اللغة عند البشر. في النهاية كل الكائنات دي بتبقى يعني معتمدة في الأساس على الفطرة او الشيء اللي ربنا جبل عليه الـ الـ الـ النمل ما بيخرجش خارج هذا النطاق. انا فاهم انا. طب ما انا قلت ده، انا قلت ان ممكن الحيوان يتخاطم مع غيره، لكن هذه المهارة لا مش بيتمتع بها غير الانسان. يعني ليست كلغة لغة الانسان. في ممكن يكون في اسلوب تفاهم او تخاطم ما بين الكائنات المختلفة، ده موجود، كلاب، قطط، نمل، نحل، ايا كان، الانسان بيقدر يشاهد ده، لكن مش بالغنى والدقة وال يعني المساحة الواسعة اللي ممكن يستغلها الانسان، ده مش موجود. امور دقيقة محدودة معينة ثابتة الحيوان ما بيقدرش يخرج عنها، لكن الإنسان لا عنده آفاق أوسع بكتير بيقدر يستغل فيها اللغة والبيان والتعليم والعقل وهكذا. طيب ننط الكلام ده برضو الأنثروبيك برينسيبل أو المبدأ الأنثروبي ده أنا اتكلمت عنه قبل كده، مسألة إن الكون كله مسخر للإنسان أو آلية، الكون له آلية معينة ونظام بهدف معين وحكمة، هي كلها في النهاية تصب في مصلحة الإنسان. أنا قلت قبل كده إن ده بيجعل الإنسان يدور، طب أنا فين النظام اللي أنا مفروض أمشي عليه كدين، وإيه الهدف اللي أنا مخلوق علشانه، أو أنا مسخر لمين؟ لما أنظر لتسخير الكون لي أتساءل أنا، طب أنا مسخر لإيه أو مسخر لمين؟ وفيها أيضا شعور بوجود من سخر هذا الكون العظيم للإنسان، مع معرفة الإنسان ويقينه إن هو لا يملك شيء في تسخير الكون له. في بعض الجهلة زي متخلف عقلنا طلع على برنامج مش عارف صباح الخير ده يقول لك الإنسان يختار مش عارف مين. الواقع إن الإنسان بيدرك إن البيئة اللي حواليه والنظام الكون اللي حواليه هو لا يملك فيه شيء. رغم متخلف عقليا كان مسيحي وألحد ولو الحق في ذلك، وما استغربش ان هو بقى متخلف عقليا بقى ملحد، فعاملين عليه شو اعلامي ظاهرة الالحاد. هم على فكرة انا اكاد اجزم حتى لو في شباب لدينيين او كده بيركبوا الموجة، لكن الاشخاص اللي بيتزعموا زي حملة فكرية او بينشروا الافكار او الكلام ده كله معدودين على اصابع اليدين، يعني ما يكملوش 100 نفر في مصر كلها. انا اعتقد هذا هم نفس الاشخاص بس بيسلط عليهم الضوء هنا شوية وهنا شوية. يعني البير ده كان له تقرير قديم، ده مش واحد مسيحي جديد الحد، هو نفسه المسيح القديم اللي عملوا عنه تقرير في التايمز وعملوا تقرير في البديل وعملوا تقرير يعني هو نفسه. في نوع من انواع الشو الاعلامي برضو. انا عارف ان في ناس كتير بسبب بعدها عن الدين بقت عايشة حياة لا دينيين، معظمهم بيحبوا يقولوا ان هم لا ادريين، ما بيوصلوش لدرجة انكار وجود الاله بالكلية، لكن انا اعتقد برضو الامر محكوم نوعا ما. المسيحيين بيهتموا بالرد على الالحاد، يمكن الاجانب مش الناس اللي عندنا في مصر، والمسلمين قطعا ولا شك مهتمين بالرد على الإلحاد. الموضوع يعني المفروض يكون محكوم. طيب مهم المبدأ البشري ده. أنا كنت عايز أتكلم عن الشرع الصحيح بس أنا هأجله للمرة القادمة، بس المرة القادمة احنا هنشرح الجزء ده، مش هناخد المحاضرة كلها فيه، وهكون مجهز ملزمة تانية جديدة. انا بس عايز اقول للمرة الجاية هو المفروض المقصود من الشرع الصحيح، يعني احنا قلنا فيه اربعة: الفطرة والعقل والحس والشرع. الحس ده انا ما افردتلوش شرح لانه علاقة شخصية ما بين العبد وربي، ان الله عز وجل بيستجيب لدعائه، ان الانسان بشكل شخصي بيستطيع ان يشعر بتدخل الاله في حياتي وانه بيوسر له اموره، بانه بيحفظه من الشرور، بانه لما بيلجأ اليه بيجيبه وبيعينه وهكذا. انا بعتقد ان الترتيب الأساسي هو الفطرة رقم واحد زي ما العلماء بيقولوا، الشعور الداخلي ده رقم واحد في الدلالة على وجود الإله. بعد كده العقل، لكن مش العقل لوحده، برضو الشرع والعقل على مرتبة متساوية، وأكاد أقول إن الشرع في مرتبة متقدمة عن العقل، لأن في الشرع الصحيح القرآن والسنة ما يدل على ما يرشد إلى باقي الوسائل الدالة على وجود الخالق. لأن أنا لو رتبت أقول الفطرة بعدها الشرع على طول، من الشرع هيدلني على العقل وعلى الحس، النقطتين التانيين. هنا معظم العلماء لما بيتكلموا عن الشرع الصحيح في إثبات وجود الخالق بيبقى قصدهم إن القرآن والسنة بيقودنا بطريقة أو بأخرى، أو بيكلمنا عن الله، أو بيعلمنا إن في إله خالق وهكذا، بيعلمنا عن أسمائه وصفاته والكلام ده كله. قطعا ولا شك العلم الكامل عن الله لن يأتي إلا عن طريق الشرع الصحيح. يعني الفطرة والعقل والحس مهما توسعت فيهم وتقربت إلى الله من خلالهم، إلا إنك لن تصل إلى المعرفة الكاملة. مش هتقدر عن طريق العقل والحس والفطرة تصل إلى أسماء الله، تصل إلى كيفية عبادة الله والأمور الدقيقة اللي ربنا بيخبرنا بيها في الشرع. فالشرع هو اللي بيوصل لكمال معرفة الله عز وجل. إيه؟ ما هو انت لو عقلك وصلك للشرع، او للشرع اللي هيفعل عقلك عشان توصل لله، هي تمشي كده وكده. انت بعقلك توصلت الى ان ده شرع صحيح فرحت ماشي، او انت قرأت الشرع ككتاب، مسكت القرآن قرأت فيه فدلك على العقل وغيره، هي تمشي كده وكده. انا في المرة القادمة مش هتكلم عن الايات القرآنية اللي بتتكلم عن الله، دي هتبقى مباحثنا التانية لما نيجي نتكلم عن الايمان بالله واسماءه وصفاته وتوحيد الالوهية والربوبية والكلام ده كله. لكن المرة الجاية هتكلم في كيفية اثبات ان ده شرع صحيح، وان عندما اثبتت انه شرع صحيح ده في حد ذاته دليل على وجود الخالق، اللي هو ازاي تثبت ان القرآن الكريم فعلا كلام الله. ويعني هنحي جانبا إلى حين الكلام عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هي ضمنية في إثبات أن القرآن كلام الله، لكن احنا نبقى نفرد لها كلام فيما بعد لما نتكلم عن الرسل. فهي النقطتين دول، نقطة الشرع الصحيح في كلام عن الله ويرشد إلى الله، وإن إثبات أن ده شرع صحيح إثبات لوجود الله في حد ذاته. يعني لما الدكتور عمرو الشريف وغيره قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه أي القرآن، إن هم يعرفوا أن القرآن حق، إن القرآن بيتكلم عن الآيات اللي في الآفاق وفي الأنفس. لما بعلمك تصل إلى أن الآيات اللي اكتشفتها في الآفاق والأنفس مطابقة للي في القرآن، أدركت أن القرآن حق. فالمقصد أن إثبات أن القرآن كلام الله ده إثبات على وجود الخالق، وأنا بعتقد إن ده من أقصر الطرق، مش بس لمقاومة الإلحاد، لكن أيضا إلى إدخال الناس للإسلام مرة واحدة. يعني أنا لو مشيت وراء الأدلة العقلية ده مش هيوصل الشخص مرة واحدة إلى إنه يؤمن بوجود أنبياء ورسل ودين واتباع لنبي وإسلام وانقياد والكلام ده كله، دي هضطر مراحل تانية بعد المبحث العقلي ده. لكن لو انا بدأت بالكلام بان لا انا هجيب من الاخر نثبت ان القرآن ده كلام الله ونمشي في الناحية دي عقليا، مدام وصلنا لنتيجة يبقى لابد له انه يدخل الاسلام ويؤمن ان ده كلام ربنا، ويؤمن بكل ما فيه بما فيهم ان محمد رسول الله والاسلام والشريعة وتحكيمه وكل اللي فيه بقى يعمل بيه، ويبقى خلصنا من الموضوع ده كله في نقطة واحدة. انا عايز اعلق اخر حاجة هقولها، ان رغم ان ده اقصر طريق، الا ان مش دايما اقصر طريق بينفع مع كل شخص. في بعض الناس انت ممكن تقيم عليه الحجة، هو لن يستطيع ان يرد على اللي انا هقوله فيما يخص اعجاز القرآن، لكن أنا ممكن باتخاذ هذا الطريق القصير أكون نطيت بعض المسائل أو الأمور أو الشبهات اللي هو محتاج إيضاح ليها، فيفضل برضو على موقفه، هو لسه في نفسه أمور تمنعه من دخول الإسلام رغم إن هو اقتنع إن ده فعلا أنا لا أجد إجابة إلا إن القرآن ده كلام الله، بس هو برضو ما أسلمش. ليه؟ لأن في حاجات تانية منعاه. فيجب الأخذ في الاعتبار إن مش كل الناس ينفع معهم أقصر طريق، زي ما بنيجي نتكلم مع النصارى نقول أقصر طريق لهدم عقيدة النصارى الكلام يا إما في الثالوث يا إما في تحريف الكتاب المقدس، بس انت حتى لو اثبتت تعريف الكتاب المقدس ممكن يكون هو عنده شبهات كثيره جدا بالنسبه للعقائد التانية، رغم ان عقليا انا هدمت له مصدر العقائد التانية، فالمفروض خلاص الباقي يزول. لكن مش كل الناس دماغتهم بهذا الترتيب المنطقي والعقلاني اللي لما اهدم له الاصل كل الفروع تنهدم معه، لا، بيحتاج ان بذل مجهود في هدم النقاط الاخرى. انا اكتفي بهذا القدر، المرة الجاية هنقرأ الجزء الخاص بالشرع الصحيح ونكمل في مسألة برضو الايمان الجازم بوجوده، هنتكلم في وحدانية الله عز وجل في مقابل الثالوث ونقد الثالوث والكلام ده كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.